السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ إن شاء الله إجماع سلسلة من الدروس دائما لموضوع العقيدة ودائما لموضوع أصول الإيمان. بعد ما نظهر إجماع الإيمان باليوم الآخر، نعاود نقلد الإيمان بعالم الملائكة، ونادى نخدم نسقان فيون القوس، أنا هذا فيون العالم المطلوب اسم شبه عالم الملائكة وهو عالم الجن. فالسلسلتين هي التعريف بعالم الجن. ممكن الإنسان يتمع، وكثير من الناس راح يضع كل حال السؤال منهم، ويجي يطرح السؤال من باب التعلم بشكل السلم، لن يجي يطرح السؤال من باب التخوف. إيوا شو غادي ندرس موضوع الجن؟ إيوا شو غادي ندرس يتمع؟ لأسباب كثيرة. قد نذكر بعض الأسباب باش تعرف مدى شو الفايدة الموضوعين. ممكن يدين الإنسان دا شو الفايدة أن يصير عالم الجنين. إيوا شو من حوايج السلم نشرح؟ إيوا شو من حوايج نخدم دروس في الناس؟ إيوا شو الموضوع عين كشنق العقيدة؟ أقدر نجاوب أي تمقبل، أقدر نجاوب قلنا كشنق الموضوع السلسلة. أول شيء أعلم أن تصدقت بوجود الجن، يعني غتصمت أنه إلا الجنية، وتصمت أن نظرك الدور سيئني الصفات إنسان وغير ذلك من الأمور دين الكتاب والسنة، أن الشيء يكشن بالإيمان بالله والكتب والرسل والإيمان بالغيب. العبدك تسمن عالم الجن أنه إلا، ويتسمن زيسكني إلا يعني بالكتاب والسنة مشيس الخرافة، وإنه ثاني تصدق رب العالمين خطر من أغضي خبرا رب العالمين، يتسمن سالرسل خطر من أغضي خبرا بالرسل، يتسمن سالكتب لأنه من أغضي خبرا بالكتب بالقرآن يخضي أهضرا في الجن يهضر أغضر بالعالمين بالقرآن اهضر بالنبي صلى الله عليه وسلم. تسمى وين يكون منه؟ أما كن يوم من رب العالمين ومن النبي صلى الله عليه وسلم. وين يكس كذبا؟ لكن من مكانش من هالجنين فشوذ المعنينس يوثادق القرآن، يوثادق رب العالمين، يوثادق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد فهم فيه الإيمان بعالم الجن أتصمت أنه إليون العالم اسمه عالم الجن تفاصيل رد نذكر بالسلسلة هنا، ويكشن جشو يكشن بالإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. رب العالمين اسمه الدشكر المؤمنين، اسمه الدشكر المتقين، ذكرت صفات انسان تظل انت صديق انت زكي. وذا شو لغل؟ يؤمنون بالغيب. المؤمن الصح اذ وين يتسمنس الغيب، يتسمنس وينك زرارة، ولكن ماشي ما كان ماشي وين يتوسنا فيك اللح ازدي ازدي الحاجة الزرارة غذي يمن، يتسمنس الغيب يتوسن القرآن نقد السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من نفس الحاجة غاصد زري غارة بسحي وشو خطر انتي بربية انتي بنبية ماشي ذنبي دينا رب العالمين ذنبي. فإذا أول شيء أعلم أنه ثموسني عالم الجنية أتصنف المعلومات في عالم الجن، ويكشن بالعقيدين يكشن الإيمان بالله تنقلك ثمنة رب العالمين دينا من زن يغده في الجن نمني، يهضره بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجن نمني، يهضره بالقرآن في الجن نمن، يكشن يشتق عالم الغيب ربنا آمنا بما أنزل نمنس عالم الغيب يا ربي غسوف نظارة نطلب زيك يا ربي بإيماننا بعالم الغيب أتعفوت فلانا وقت رحمة أكن أقلغ نمنس وين نظارة يا ربي تعفوت فلانا. فهي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أتعلمت أنه ماشي الجن الشياطين أدنى في الفرق يا رسل، ولكن ترى في ابتداء درس الدين الجن، ولكن إلى الفرق يا الجن الشياطين، ولكن بشون نخلط أرى باش كان مسفهم ترى أعلم أنه نكنيس بني آدم الصراع النغ المشكلة النغ الحياة النغ في عالم الجن أعذوا النغ من هذا الجن الحقيقة هذا الشياطين، ولكن أدنى ترى الجن باش نفهم غزيتهم بعد أنفسه يا رسل. المشكلة بني آدم إذا العالم ينظر كيف من هو ذا عذو النغم؟ من هو يدي وصفر بالعالمين بالقرآن أنه ذا عذو النغم؟ أفتتخذونه، يعني منه إبليس الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء. أستخدم الشيطان في الدرياس ذي الأصحابين يعني ذي الخدمين، أولياء من دوني وهم لكم عدو. من هو العدوي الدنيا عليه بلا لستي عدوني بالدنيا معليش، ولكن لهم بني آدم ذا عدوي فلان زعما حسابي لي الانسان يعيش زاد كيما غير تعيش لي طيب ذا عدو معليش ما راكي تجي تقول لي السي اليهود ذا عدو والنصارى ذا عدو فلان ذا عدو فلان ذا عدو، ولكن قلت لك اللي سنهار تخدم ذا مجوى الشيطان يقول لي عدو نغمق السهاره ويا لانه العدو العباد الناطين زعما لا تزول سعير فلان ذا عدوي إذن هذه اليوم نهار المصالح والطرام يفنى طرامت عجائب المصالحة من العباد يا رسول حتى قل وقت الصحابة إلا الجيش الشيء الجيش السيء الجيش اللطني السيء ويتنغوا إلى حقد الوقت خلى من العباد بالجيشين المشركين قنن من الصحابة خالد بن الوليد يفنى إلا من أشد أعداء الإسلام حتى أنه غزوة أحد بنتم من بين الأسباب باش نهزم المسلمين ومع ذلك أسميك قلغر ثمان نطني إقليس واسم مسيف الله المسلم إلا دعوة أستطيع عام ابن الخطاب أستطيع أبو بكر الصديق في أوائل دعوة أستطيع منه دعوة أجلي خالد بن الوليد أبو لهب فلان فلان بس راح يزمن راح يزمن أستطيع منه دعوة حبيبتي كيني خالد بن الوليد تسمع دعوة من بني آدم أكني بغير الحال غسدو ذا يهودي نصراني أستطيع على المطار ما بدك شمال الإسلام أبي سلم يقضي ملك الدين فالعدو بني ادم جالس تعدويتي كلان يا نفس بنادم زمان سيني مؤقته سي بروفيزوار ما تدري الا لعبت قيمه ذا عدو في سطول الحياه شي ذا عدو بين عاشيه وضحات خدم بالاحباب ولكن ما عدو ولا ذي قيم ذا عدو ولا من يوم القيامه من هو الشيطان انه لكم عدو مبين اسمي تنزر بالعالمين ادم ابليس حوار القاع اهبطوا بعضكم لبعض عدو مباشرة أول شيء مهدس ضرب العالمي بالناس نيوز الحاجة سنرى أطرم غلقاعة تشم تشم دفر مقرأي لمن مصالحة منا إبين اكتب قبيلا جوا المصالحة واحد الشيطان سي أنفسيب أوث ما تشوطط رب العالمي يدي خلقن الشيطان يدي خلقن الإنسان يعلم أن فيكم كل يوم أسميه مهدس ضرب غلقاعة اهبطوا بعضكم لبعض عدو دي عدون ما دام يفنى الشيطان يقبل من عالم الجن ذا عدو النور يود الحالة يفنى ما تنسي يود الحالة انسن الصفات ينس انسن الافعال ينس انسن نقاط القوة زيس نقاط الضعف زيس انسن البوان ثابل ينس انسن البوان فور ينس باش يعني قلان البوان ثابل ينس انسن فمرانا نفيس تيزيس باش تنستغلي والبوان فور ينس الحذر يمن النقص انسى راضيك شي نسينا لازم يفنى ما نسينا نشتين أنسن عالم الجنين باش غادي ترى جنزيس أم كان معمل ديبس أم كان زمان غلب الشيطانين سني سير بك تشل كثير من الناس علمنا لا دوي بعد ونزل ومع ذلك وعلمنا لا من كان تحارب أنت أعدويك وتشوفوا ترى من كان تحارب كل معركة كل جهاد كل حرب يقتلين القاعة إلا وصفت طائفتين لنزيس اللي كي تحارب فصفى السلاح اللي كي تحارب الزخر عمل مخابراتي يعني بالجيشين مش من ثلاث زيزم مش تدوين المعلومات السنة زمرتها انت ربحت ولاش حرب زمرتها تربحتها كي كان السلاح كان لازم تزيار تسين ثلاثة يارة سنة تدوين المعلومات باش زمرتها تصغلت عذوي أعذوي قلنا نكثر وعذوي نهضر السلاح وهو إبليس نكافات الحرب هي ثمس ولاش بلا المعلومات قلنا عليهم سنة كيف تعدي قلنا عليهم داشو بتحبي قلنا عليهم داشو بكريه قلنا عليهم داشو بالصفة في نس نبغات نغلب هي ثم نتساغت عن الزارغ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه نتساغت عن الزارغ يعلم سيسنا قرايا غض القرايا تخيل إبليس آدم عليه السلام ونتاقي الحقيقة قبلنا آدم ولكن واحد بني آدم يجرب آدم عليه السلام ألمي ذا الوقت النوم وما زال تجرب العيبة ذا لم يذين يتفوك الدنيا يعدد في العقلية تكتب كل يوم الزينة اسم استمس مارفوس تخيل القرايا غض القرايا ان شاء الله تصغل بتيونا موي يجعل من ذا شو تحبي ذا شو تكره يعلم سني صار قديره يعلم من كالك كلا حم كالك يخلع وين يكل طنيت بغيتا تتحارب وذا عذا طنيت بغيتا تتحارب شولاش بلا أي معلومة قروية وما لا تنوطة السلطان وذي للدرس في عالم الجن أكشف الخلقة سيتي وشو الدرس المويد الوليد المفيد الوليد أهم شيء خاطر وياك اللي كتصلح ثماني باش تحارب تاع عدوي دويل عدوي عدو لدود دويل عدوي كم قرار رب العالمين بينغض في عدة آيات القرآن لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو دمر عدو كان عدو مبين لا عدو قران جبانا ولا شريف في رأي العدوين الشيطان الدوسارة يتنافق ذبنا يوسيغض فصفص لأغوينهم أجمعين الشيطان الدوسارة الحياة إسحا يتسكدي بكفة في العمر بلكك بلكك خاطن يوسد فصفص وصير دذر أفضل الله جميع الناس إلا عباد الله المخلص وإذا عدو لازم في تسلم إذا موضوع التعريف بعالم الجن موضوع مهم إيوا شو خطرك يسلح وقدي والريق أنت رتحارب تاع عدوين كذلك من الفوائد رتصفير نغمي الأسباب التي جعلني ويد الحالة السين تنشتي سواء بحضور الدروس أو بقراءة الكتب النافعة المفيدة للموضوعين نغمي بسؤال أهل العلم في الموضوعين أتعى المتنوع كنيد النير موضوع الجن ذا الموضوع كشي نجيس الخرافات بزاف ذا الموضوع صمغور متمليح العيبة صمغور صنفين من الناس الصنفين زوالوا في الجهاد رقين تجمع والصحضر ذهر في البوليتيك والصحضر ذهر في الصور والصحضر ذهر في الدنيا وليسينوا ماذا زهر ذا شو سيسهلني إلى ذي في الدارة أذي في الدارة قشرع أرض ذا ذهر في الشرع ذا شو أذي هذر قشرع أذي هذر في الحوايش كيزنس تكنس قارن القلاقيد البلابيل ذا شو موضوع الجن إلا يوم الجن يخمك إلا يوم نكي إلا يوم نبدي ثورت وخامف غزبك إلا يوم يغزر إلا واجب ذن تحتين تحتين تحتين تنشي يدو واحدة ساعتين بعد العباد تشمل تحتين قارون ينزم سرنتم بالعقيدة تقلب الخرافة الأمة يمكن تشوص الخرافات القارون ينزم سنجين تخيل من العباد والصند هل أفجن الدرياس ما بحضر نوح الدرنا الدرس تعريف بعالم الجن نونز الضبيد كوبرفيد نونز ده سحر ربعنا من درس رايح السحر خذ ما يكره سعان نظرة خاطئة في عالم الجن سلام انه هذه من موضوع الدرس جون المسجد التعريف بعالم الجن وقلن وسن ده شاهد ترون الدوي غريد وده زيار غيوز ده خدمة تجارب الغشي ويذي الجهدي وشو خاطر الناس كاني والعالم الجن باش ردي ماجيني ردي ماجيني السحر ردي ماجيني لا ماجي ردي ماجيني لعبة فرفيرن ردي ماجيني إسبري إكيلا أتعي باش ردي ماجيني إيوا شو تاني كتير الخرافات من المجتمع باش نكسر الخرافات هي لازم ننقل ندرس موضوع الجن بقال الله قال رسول شو دين ربي القرآن شو دين النبي صلى الله عليه وسلم أكسك الخرافات والعجيبة يتنغن أولي الخرافة من قال الخرافة من حاجة الزنسينة والعرب قارن بالخرافة لشيء المكذوب حاجة ما ذي المكذوب قال نصير الخرافة فلان يتخرف يعني فلان يسكدي فلان يتخرف أولا الخرافة باللغة العربية يسعى على علاقة واحدة الجن إيوا شو خرافة ماشي الخرافة خرافة ذي سميون ورجز من العرب من بني عذرة قبيلة من قبائل العرب قارن وحتى أنه لن بعض الأحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة تحكم القصة ولكن العرب تناقلوا هذه القصة قارن دنو خرافة كان رجل من العرب ديون وركز اسم خرافة قبل ما لديك زيستي غوالي الخرافة دي اسم نلعب اسم خرافة خرافة هي ادعى ان الجنة اختطفتها يعني يقين يقين كان انخطف القاع ولا شيء شفن في الناس القاع في فناء الفامي ديس شفن يعني اختطف ام بعد ذلك كرا مشهور ناكريس جسم يبانب من ديبان يبان لك شغله ما كان يحرك شويه قروي شغله ما كان يهبل شويه باش كيخدم هناك يا خرافه الناس اختطفتني الجن الناس خطفني الجن وشربني الجن الناس عاشر يا راسل يبدا يحكوا يا سيدي باش بزرع زرع امور عجيبه زرع امور غريبه الناس زرع الجن مول هنا كاخذ من ذاك على انك يبدا يحكوا يا سيدي امور فتتصنف الناس لعيبه لعيبه اقلا كيف انت مثل قناص حديث وخرافه يعني غندق لا يون يتساوي فتح كيف ما كانش منها قلنا سوي يتمشابه حديثين هضرا خرافة يعني بس خرف جيمير قلن يطلقون لفظة الخرافة على كل شيء ليس له أصل فلهذا عالم الجنين كش من زيز خرافات وأكاذيب عديدة جدا حين من قمح العباد الدين غاعد سصحراء الدين ويين الدين تيه تيه تيه أمور كثيرة جدا باش نغرب لا يشتغل شو تصحان دوين وتصحان را لازم مجموعة من دروس في عالم الجيل أكني دين ربك القرآن أكني دين النبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة روق هذا الخرافة فيه لشو دوين سيدنا نغب لنسين فين من الناس يقسم غورن موضوع الجيل تيرانك ضمقران تيرانك يتوهول الصمت مزوال بالجهل أهل الجهل والسيمنارة هضرة سخروفة زييبا سكبيبا العيبة سكبيبا كي زريغا كان زريغا كان زريغا كان تما كوالو الصمت الثاني غايتنا بأهل السحر والشعوذة وفي سمغرم الموضوع باش الجن يأكلون أموال الناس بالباطل كتي زيك السحر ثاني فرد زيك الجن ثاني كشم زيك الجن ثاني كذا باش كتي صورديني إلا يلي بنادي الحق قانشتا الموضوع الموضوع عن السحر النهضة في اللاس بس أكثره بالباطل أجل ما قرن زي سكت الزيادة فلهذا لازم نسي باش نعلم يتنا لاش قلنا نصحي لك شرح لاش قلنا الزيادة العيبة كذلك يتنا من الحكم نغ من الأسرار نغ من الأسباب هذا يجي الإنسان هذا هو هذا يسلك الموضوع عموية غادي هذا يدرس الموضوع عموية أنت البشرية ماشي غير مسلم البشرية جمعاء والله من العجيب أتصفر الألمان، الأمريكان، اليابانيين، الأمم المتقدمة للعلوم الدنيوية، العلوم التجريبية. خصرني صوري ينضم قرانهم باش نحفن في كائنات حية جيموشان مطني. تعلم منه الوكالة الأمريكية للفضاء نازا، تعلم منه مشروع اسمه مشروع سيتي. سيتي ما يلشوت زي سين مليارا، حتى نرنان الغاشي كوتي زين زيس، باش تصنع عندي رادار وتصنع عن بعض الآلات، هذا عسن كش ما كانت تزيسي المخلوقات في الفضاء غير بني أدم مغرن زيك سراتيرس كيف نورسن سنين وسنين وسنين الفراغ مزد فانو ما تزح بني أدم قد طبعيس يتشد بغادي علم ولا حشل تيقل لنج الكون ناخاتي منذ القدم الإنسان يطرح سؤالي هل الإنسان وحيد في الكون ناخاتي القوم الوحيد يكسعان الجواب ونشتا هم أهل الديانات سواء يهودي نصراني أو مسلم ديانات السماوية لأن العقيدة سنت بين نسل وثلاث الوقتية من هو يقيم على الديانة الصحيحة طبعا هم أهل الإسلام بيمكن يسعى عن الجواب أيها الإنسان لست وحيدا في الكون اخلقك ذي الشيء رب العالمين اخلقك ذي الشيء الإنسان اخلق ذي الملائكة اخلق ذي الجيل طبعا الحيوانات ذيك منها ضرات لسل ويخلق ما لا تعلمون ما يلا يبغى يخلقين المطن ماشي الشغل النغل المهم علم أنه في طري ملك نغب بني آدم تشوفون الفضاء تشوفون القاع البحر مخلوقات تجديدية وانت سنة تعيش يرنا زفنا مخلوق يجمع وهو الجن تعيشين يرنا فأين لا يخسر الإنسان ذي الجهد ذي العلم ذي الوقت في دراستين لن بلك بتجزيز ترى أخسر الوقتين ذي الجهدين وهو ليس بخسارة بل هو من العلم ومن العقيدة باش تدرسه العالم يقدس بطرب العالم من النسان يرن غيثم العالم يغيثم يرن حتى أنه يتم أهل الإيمان لأهل التقوى ويجد عمرو لنسنس الدين ويجد عمرو لنسنس العقيدة ما الذي بما يتم مجلس من المجالس علماء كبار نحضر سن نسلي سن مجلس من المجالس ما بيتخطب هذا خطب الإنس وذرن الجن المجلسين يقاد بأنه حضرنك لذي يرن المسلمين نغ مؤمنين الجن لقنا من سوشتا أهنا نديح ونديرنا فما ديني أديني غيثنا المؤمنين من الإنس والجن يا أيها الإنس ويا أيها الجن أدعوكم إلى عبادة الله عز وجل كثير من العلماء بالدرس سنة الصوتين الذكية كبار العلماء طبعا مشير طيبا استخذ الإنسان بالعادة ولكن من شدة قوة الإيمان قوة اليقين الإيمان الغيب أكديني علمه أنه رب العالمين يخلق عالم الجن زيس من المؤمنين لعل الكثير زيس حضر أن ذلك الدرس أهم خطب أنه نظام استقوى الله عز وجل وحي إصلاح الأنفس المسلم فالشيء ذلكنا أنه الإنسان أبي علم أنه عالم الجن بالعالم مثلا يرنه تعيش يرنه لن يكيس فساد نزيسن لن يكيس صلح نزيسن المهمة هنا نجارنا في ود الحالة يتنا إيوه شو نحف نحف المخلوقات اللي بعد إنسان يلا المخلوقة نجارنا وثل العلاقة جارنا مليح لأنه جارنا الصراع منذ خلق آدم إلى يوم القيامة في ذي الأسباب أكد جنت يويد الحال أتصنت عالم الجنين. لهذا أنا بدون إن شاء الله إثناء السلسلة التعريف بعالم الجن. أول عنصر أنا بدون سيفنا وهو وجوب الإيمان بوجوده. أول شيء قبل ما نبدأ نكتب لازم نصمت كمسلم كمؤمن أنه عالم الجن لله. شلون نيجي نكرن وجود الجن ويكافر إنسان كيني تجزيز كينا للجن ما كانش منها ويكفر وش يكفر خطر يسكدب القرآن يسكدب السنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرآن تلا صورة اسم صورة الجن مرتين تكشو تجزيز تلا الجن غير كسفة صورتين وما حرف قال القرآن أقل لك ذي شو كفرت القرآن كفرت رب العالم تلا صورة الكماليس هضرب في الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجب. رب العالمين يخبر أغدى أن الجن أساند أن الله مخلوق اسم الجن أساند النبي صلى الله عليه وسلم حسن اسم الدخل القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. رب العالمين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أساند نفر مجموعة من الجن أساند النبي صلى الله عليه وسلم حسن اسم الدخل القرآن دليل على وجوده ونلقى نمت ولا تمن تزيسكن الجن إنس الشيخ إنس لا تصوت القرآن اسم سورة الجن. زيد رب العالمين بشدين نغيتنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن يتخلق رب باش تعبده باش يخلق رب العالمين باش تعبده الإنس يمكن في واضحة وقبله إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم رب العالمين قال خلق غد الجن خلق غد الإنس وإنك سمنا الجن ما كان لها ذي من الإنس ما يلفقط بيقول سمن غالة تكزيستين الجن لا وجود للجن. أقلك كفت القرآن ترمي كفت العمري خطر وين يغدين أن نخلق غد بناغم لن تنبين أن نخلق غد الجن صافي موت سمن طريق غد الجن وسمن رداني خلق غد الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن موجود قد كذلك يا معشر الجن والإنس رب العالمين خطبة معشر الجن ومعشر الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. رب العالمين خطبة الجن خطبة الإنس رب العالمين كلام الإنس ماشي لله الكلام الإنس بالفايدة غيكل بالحكمة غيكل ما يدرس يسكن على الجن منه يغارك رب العالمين يا معشر الجن والإنس يمكن يجبان يهضرق دينكني إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا. والجن ما تكتزيستين على مكان جنها زرين مدني رزق لي لأنه من يكتمنا بوجود الجن وإذا الإنسان يكفر رب العالم خطر رب العالم بمنق القرآن مسلمين طرق لك تكذبة الله عز وجل تكذبة القرآن ومن الطوائف يكتمنا رس الجن القديانية القديانية هي يسعى خلال الأسماء ومنها الأحمدية ويكي يتسمى الناس الجن يسعى تأويلات في الجن فوي هذا الدليل على وجوده. زين من الأدلة على وجود الجنين رؤية بعض الناس للجن منهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اخبر في عدة أحاديث أنه يزرى الجن يخطب الجن يهضر بالجن يحبس إبليس وكما تنظر قيون الحديث يتجز ديز قرقات يتظل يتحبسه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عالم الجن يتجزيز في الجن موجود غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الصحابة أبوه هريرة يتخذ شيطان من الشياطين يتخذ دلفوس يشكلي يتجد ديوي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام شياطين الجن. خالد بن الوليد يشيعي النبي صلى الله عليه وسلم التمثال من العزة صنم من الأصنام يفزي الشيطان ينغات في القصة تنظر كذلك. المهم من الصحابة يتكزرون الشياطين ينجي زيد فوق ذلك وذا يحقى ملاحظة الرؤية من زران الصحابة من جين ماشي في الصورة حقيقية زران شكلني منزل لأنه لم بعض الناس السنه في عدة مناسبات وشفغالة هل عن طريق الأسئلة من درس من خارج درس من هل يمكن الإنسان لزر الجن الصورينس الحقيقية فجوب أختم دي مرنين نعم ممكن لزر الجن الصورينس الحقيقية ولكن تبين لي أن هذا خطأ المسألة يغلط الزيس لأن البحث من الناس سأهل العلم بينند أن الجن زمتابة زر الصورينس الحقيقية فكلو يسمي غكا أفند الخطأ أتراجع عن القولين الجن الصورة إنسان حقيقي تزار ترى أتزار الصفات وشوف تشكيل ويتورا في نظر الصفات يعني أبو هريرة مدت في الشيطان أيت في على صورة إنسان خالد بن الوليد نفس الشيء الشاهد أن الشيطان لن يكفي زرام من بني آدم ومنهم الصحابة زيد من الحيوانات من يرى الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلب ما تسرين الحمار ينهق صوت معروف نغسلين الكلب يقجون السجلات بصوتهم المعروف فتعوذوا بالله أعوذ بالله إيوشو فإنهن يرون ما لا ترون إن بالحمار بالكلب اجعل اسم ربي القدرة الزرنين زرر الزرن الشياطين كما أن الديك الزرن الملائكة فالحمار والكلب زرن الشياطين وإنشتي ليس بغريب العلم الحديث العلم ثورة اكتشف برهن زيس أنه لن حيوانات الزرن الحوايج تونتون زرارة قارن بن البومة مغارن بوريرو غياك تتايني تفكتان كالعشاء قارن بالعشاء قبطلا كل شيء يخصيه ولا شو تسي زي ريحة ليور أدي زر ما يعدو غرضة ما يزكى أدي زر أدي تولي الأشعة الحمراء تولي قبطلا لن حيوانات تولي لن الزرارة قارن في زي زوي ما دي تغيم الحالة تولي غيتي جزار دي تيز دفرنا الزحاف ما دي تغيم الحالة كل شيء دبركة كناس مقالوا لحد التجن ستجد أن شفر طبعا ولكن في الزرارة قارن دلو تيزي زويت في الزر الزفير من السحاب النيم يعني خلق ضرب العالمين حيوانات الزر من نشاب الكنيان حتى أنه ذكر مرة من المرات أنه الهدهد هدهد بن وحيد سليمان أنه في كيسة بالقدران الزرس الدول القاعة في التلع القاعة بزر للنوانا فالمهم الشاهد هو أنه حيوانات كل يوم في كيسة رب العالمين قدرة من القدرات الخاصة ومن بين القدرات ومن بين الأمور يركب رب العالمين الحيواني الكلب والحمار أن الزرن الشياطين ولهذا كل ما رتصلت الحمار انهق ما رتصلت الكلب السبيلات نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعوذ بالله خطرة أن يزرى شيطان من الشياطين من المسائل النووية ما يتنظر الموضوعية بعد ما نزرى الإيمان بوجود الجن خلاص من ثلاثة أيام وجود الجن ولش كذلك آيات وأحاديث كثيرة وقصص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السلف أن نزرار الشياطينين بالحاجة إلا ثابتة هو الحجز الشيخ الحجز النقاش مسألة النطينين التسمية اسم ينغى الجن الشيطان إبليس أشوف المعنى نزل أشوف العلاقة وهي ذوي ليد مرز من الجن الشيطان للفقير أولا الجن توسم من الجن العالمين هم تولارا توسم من الجن اسم ما رب العالمين الجن لأن اللغة العربية الجن حاجيك الناس الجيم النون كل كلمة اللغة العربية سواركب الجيم وحيس النون يعني الحاجيك لم تسترس بين دارة الجن استرس انظرارة إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انظرارة يعني حقيقة عالم الجن انظرارة حتى وإن كان ندلنا لعيبة زرنا الجن ولكنك ندلنا غزلي ما شفت الصرايس الحقيقية ما دي شكل ما نزل وترنظر الموضوع عيم أم كيف شكل ما نزل ما دي قد الحيوان ما دي قد بنغم ما دي قد لك الصورة من الحاجة زما تفي تزرت تتعلم متن وينين بالمخلوق قد تزرت زف ولكن الشيطة أما الصفة الحقيقية فلا إلا النبي عليه الصلاة والسلام في زرنا نغد أن الإنسان أبي علم أن الشيطان ينير الزرغ من حيث لا نراه كنوث الزرغ فسمي الجن بالجن لاستفاره عن الناس يعني بالحاجي كفرن سمي ناس الجن مثل ماذا الجنين شوف نير كل لفظة زي الجن بالنون يعني بالحاجي كفرن الجنين الطفان يلنق عبوطين سمي جنين يوشو لأنه يلا اشفاف الزرغ يفرق عبوطين الناس سميت الجنة خطر في الله شفت نظارة تنقى عالم الآخرة حتى أنه بالحروب تلوس لك الوقت النير من الجرة تلوس لك كلام بكاس لك الوقت النير باللعكة اسمي سالميجن الميجن يغي وشو لأنه يتشفر أقرين بنا ذلنا ديو ديو شو سكي وتتعوم هذا الجحيم وكسو الزلكي فكل لفظة زي الجيم والنونيق اللغة العربية المعنين بالعموم جنرال في السطرة وحيث حدود تبين النار في النجمة في السبين دار فالجن سموا جنا لأنهم لا يرون ويد عالم الجن فلان قلغ اللفظ النقيمة هو الشيطان. شو ذلك قال الشياطين تحيد الجن. الجن يتمد العالم من العوالم قلن من عالم الغيب خلقهم بالله عز وجل. الشياطين منه ذويتي قلن الزيسن الخبثاء المفسدين، لأنه ترى ظن الجن أقسام، لأنه يجي نفع الزيسن، لأن المؤمنين الزيسن، لأن الخبثاء الزيسن. الخبثاء الزيسن ذويتي من غرام الشياطين. الشيطان كل متمرد وكل خبيث يسمى شيطان في جميع الأجناس، يعني كل الجنس كل مخلوق وين يقبس للنسيسن وين يقصمط للنسيسن وين يخبث للنسيسن غرام الشيطان. قل جن وين يخبث للنسيسن اسم الشيطان. قل إنس وين يخبث للإنس غرام الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني اللن من الناس والشياطين واللن من الحيوانات والشياطين. يعني ويك يخبث للحيوانات ويك نقوع من الحيوانات غنص من لغة العرب الشياطين. يعني شو الفرق يا الجن الشياطين؟ الجن المجموعة تنقرا، الشياطين يزدخل نفسه. يعني كل وين يقلن الجن ذهير الجن هو شيطان. نسفهم خير. كل وين يقلن من الجن ذهير الجن يعني من الكفار الجن من فساقهم من مردتهم من خبثائهم لوني مغام الشيطان شياطين الجن. لباقي الزيسن مؤمنين اسم غارين الشياطين ويكين اسم غارين الجن. ولهذا الأصل الصحيح أن الإنسان دينير الجن بقرى الشياطين دين الجن بعمرة هذا ويكين ديرين الشياطين تخطبر الشيطان يتظلع أتسليت الجني يتظلع جني مؤمن خطر الشيطان المؤمن سدلتين. الشيطان يعني غير جني أكن بالإنس غير الإنس غنص الشيطان بالإنس ما بينيون غير العبد غنص ويد الشيطان ما بينيون بنذن يصف يخبث متمرد كفور غنص ويد الشيطان شيطان الإنس يعني غير العبد غير العبد غير الجن غير الحيوان ويمي غارم الشياطين مسلم خير. فلهذا عالم الجن ازدخل ناس عالم الشياطين هم المردة والخبثاء الزيسن. زيد إبليس الجن الشيطان إبليس. إبليس منه إبليس ذا قرويز ذويني قلنا دم جوار ما كتزيز. والقول الصحيح أنه هو أبو الشياطين واحد أبو الجن من سيدم جوار بالجن يوم بعد بشر أبريك نطين زيس من سيدم واحد أدم عليه السلام للجنة. القصة المعروفة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس توسمى إبليس لأنه من البلس. البلس الأشد هو اليأس من رحمة الله. أسميه سفى رب العالمين من الجنة يوعدها رب العالمين بالنار خالدا مخلدا فيها. زراء إبليس أنه خلاص زين سقي من ودزح يطلب رب العالمين أنظرني إلى يوم يبعث. خلاص يأسد رحمن رب العالمين يعلم أنه وزح وستذكر رحمن رب العالمين خلاص يفهم رحمن رب العالمين. فسمي إبليس من البلس والبلس باللغة العربية ذشوت ذي اليأس من رحمة الله عياذا بالله. إذن تيه ثلاثة تسميات بشان نستهام بشان غلطرة زيسي ملك ديني من الجن إزمال دويك العلي إزمال دويك مديري ملك ديني الشيطان نغ الشياطين مباشرة دويك مديري ملك ديني الإنسان إبليس أتفهم تذكر روين وأقر روين وليس شاك تجمع يوم الزيس هو رأس الشر تذكر روين الشر وهي فيما يخص التسميتين. أنواع الجن ليهنا أنواع الجن الجن بالأنواع ذي الأنواع من حيث الصفانس ذي الأنواع من حيث الإيمان كيف يقول رب العالمين للقرآن بسورة الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. الجن يذكر رب العالمين في الاسم للقرآن أنه النند وأن منا الصالحون يرنوا الجنة يقارن بنكن اللنزين الصالحون ومنا دون ذلك اللنزين ويكي صلحا ويكي غيث مثل من الجن ومن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك ولم يكسدون الصالحين تسمى المفسدين وين الشياطين مثلا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون لنزين المسلمين لنزين ويشيك لن فرهو غريب يعني العالمين الجن لنزين اسم الكفار لن يمسلمون بل حتى قام بالعلماء احتج مسلمين المسلم لن أهل السنة زيسن لن المبتدع زيسن لن أهل الفسق أكمل كنيس وسوء هو عالم يشبه عالما من بعض الخلافات يعني لنزيسن ينسل من اللنزي سند المؤمني اللنزي سند المتقي أكن داغن اللنزي سنهير الصفة هير نسقان الشغلات وهم شياطين الجن شياطين الجن إخوانهم هم شياطين الإنس ومؤمني الجن هم إخواننا من مؤمني الإنس ويغ القسمة أنواع نسل من حيث الإيمان للتقوى نسل يعني لقد تعلمت السيد بالجن لنويك العالية لنويك الدير ويك الدير غنكسم تسميه الشياطين زيد قسمة أخرى تصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الجن ثلاث أصناف إن الجن ثلاث أصناف زيد ويك يعني بالصفة طبعا نسل خليقا نسل مشيك الإيمان ذلكم منهم من يطير بجناحين في الهواء مثلا من الجن كده قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح من الجن من ثلاث أصناف من الجن سعى الأجنحة فرفر بالسماء صراحة يمكن غمجة فرفر ومنهم حيات وكلاب مثلا صنفنطني شكل من سند الحيوان الديزر من ذقجان وأكثر ما يتشكلون صورة الكلب الأسود وثلاث نظر الشيطان أقجونا بركان أكثر ما يتشكل عليه صورته الشيطان شكل لمنس دي زرمان خاصة دي زرمان وخاصة بالكلب الأسود وبعض العلماء قرن تقريبا ما يختار الصورة للحيوان تختار دائما الحيوان غير كان قط أسود وغير ذلك ولكن ماشي معناه كل ما زريت كلب أسود ناقط أسود معناه الشيطان لا أكثر ما يتشكل الشيطان يتسوي الصورين فثلاث أصناف صنف زوالو يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح صنف بجناح يطير في الهواء يسعى الأجنحة تفرفر بسمك مكان غمكا لن صنف النطين تفرفر نارك دونك القاع حيات وكلاب دي جامان دي قجام وصنف آخر صنف ثالث دونك القاع يرحلون ويضعنون يرحلون ويضعنون يعني ضحنا أصدان جمل مكان ورد من القشن سنة الدواء بنسمة ضحنا في أصدان جمل مكان نطن وهكذا تدون كان القاعة شغل بدو والروح على النار جمل تدون القاعة تقل أم كان غمكا ويجب أصناف الذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح ويجب شخص صنف أنواع الجن صنف بأجنحة يطير في الهواء وصنف كلاب وحيات وصنف يرحلون ويضعنون يعني غضرح المكان غمكا والقيل المدة جمل مكان وضرح غمكا نطن وهكذا ويجب أنواع نسل والأصناف نسل ند زيس من المسلمين زيس من أهل الصلاح وزيس من الكفار من أهل الفساد وشان عن مسلمين مسألة أخرى متى خلق الجن أو كيف توخلق الجن الجن يجمع ذا المخلوق إخلقي في رب العالمين قبل الإنسان ذا الجن الذي خلق رب العالمين قبل بني آدم والجن خلقناه من قبل من نار السماء رب العالمين بالدهرة الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار ومن بعد قلدغ الجن والجان خلقناه من قبل يعني قبلنا الإنسان من حنأ المسموح يعني ذي الجن إيديت وخلق قبل الإنسان نتقبل النور الجن عالم الجن قبلنا عالم الإنسان ذكرت كثير من العلماء بالقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من بسم ذكر العالم من خلق الجن والإنس زوار بدين جن بالنار وما خلقت الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني الدليل أنه زوار رب العالم من خلق الجن ثم خلق الإنس ومعلومة يجمع أنه رب العالمين سورة البقرة والقصة المعروفة إني جاعل في الأرض خليفة اسم سنة رب العالمين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء رب العالمين من يسن الملائكة أقرن بخلقه بني آدم إنسان أجعل خليفة قال العلماء أولي خليفة اختلف نزيس المفسرين وبعد المفسرين دشوا بالنا خليفة من الجن يعني بالقاعة لنزغن الجن قبل النار فأفسدوا فيها لهذا الملائكة مثل النار بالعين بخلق عيون المخلوق النطني فنسيار بأتجعل فيها من يفسد فيها أكنس فسد الجن ويسفكون الدماء أكنس فسكن الدماء أكنس فسد دماء الجن يعني يخلق رب العالمين الجن عاش بالقاعة قبل بني آدم ظلام الملائكة لفساد خذ من الجن أسوير استوار من الجن فمثل النار بالعالمين قلنا جعل خليفة للأرض أكسر الجنية على خليفة من بني آدم شغلوا قذن أن سيارة بيز ما يخدم أكن يخدم الجنية وليل أحد أقوال المفسرين بتسبيين أن الجن يخلقهم رب العالمين قبل النار يعني الجن خلقوا قبل بني آدم هتعلم الصيف زيت عنصر اخر. انا ضعيف نفس الصفات من الجن. شو الصفات من الجن؟ ام تيجي موج الجنية شو سكر في العالم ده؟ شو يقدر كبزيصة في العالم؟ اول شيء مما خلقوا بشو تخلق اصل الخير خمسة يخلقهم الله عز وجل من نار. الجن يخلقهم رب العالمين بخمس. رب العالمين بالقرآن النجمين حمئن مسنون من مالج من نار. بس بدي وصف كم كده خلق الإنسان وصفه ده انه خلقه من طين من تراب. اسم بدي وصف الجن شو الدين رب العالمين يخلقه من مالج من نار. مالج من نار ده شو هو؟ طرف لهب يعني ما الذي نير في مسكنة حاجة يساون لبوانت من تقروي في من تمس ومن مقارن. المارج هو طرف لهب. اسم بدي خلق رب العالمين جثمس لأمر رب العالمين أقرأي من تمسك السنة يدخل رب العالمين الشيطان الجن يعني غمزوار وهو إبليس يتواخل قبل كم شيء بثمس قبل نبي صلى الله عليه وسلم بالحديث خلقت الملائكة من نور مزارة الشيطان قداس الملائكة وخلق الجن من مارج من نار. المارج من نار يعني أقرأي من تمس الذي بن وخلق آدم مما وصف لكم. فسوشو يتواخلق الجنية يتواخلق جثمس ولهذا من طبيعته الخفة والحركة والطيش الموجن ثمس ثمس الشعلة لكي منظر يمتحريك بالذات أصنيت الحال بالظلامة الحال بالشعلة. فكذلك الجنية مدام الأصل اللي خلقها نسم ثمس فطبعا نسم الموجكي فهي أصل الخلق نسم. من الصفات الجسدية الخلقية مش نذكر بالعالم أنه إبليس يسعى قرنين يسعى سن الشيول. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. إن تتوفرت ظلم النبي لا تنفل ما لدي تاني نطيش صبح ما لدي غرب الطيش تنبي يعني بعد الفجر ما أنزل صلاة الصبح جماعة الزفير وإلى قال غادي نفل اليوم إذ ما لي ظليم في الحاجة ما ينور يزول الله سنة الفجر مئة قال إلى حضر المسجد وسكفال الوقت يفجر معا تزول أسمى ذي فك الفرد إذ ما ذي رحي ما ينسى ذي قطص نفل فقط. أما غادي كاذي نفل ولي جزارة غادي نفل لم يدي ولي واس لأن الوقت المئة الويد الوقت يجب هذا لسنا صلى الله عليه وسلم لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ما ذي قريبة ذي غرب التيش ما زال سلوسة ذي غرب التيش ولي جزارة إنزل ذي كاذي نفل. العلماء جوزن بعض العلماء جوزن حتى تحية المسجد وبعض العلماء حتى تحية المسجد لهذا لم بعض الناس زارن تنكش من المسجد ليس تحية المسجد ولم بعض ذلك شنو تتظلر ويسنت جوزن ولكن بشوف جوزنا انتفقك الفلاس هي النافلة ما تكش من تتظل تحية المسجد الوقت نيما اللي قريبا في غرب التيش ما تظل تحية المسجد قيمة يجوز قطلنا العلماء جوزن ما يلتكش قيمة مباشرة كيف كيف يجوز رغم الشيء خلاف بين العلماء ولكن لماذا تتقنك للعلماء قارن فيهم ولماذا الخلاف الزيز تتقن النور الحرام أنه تشمت الوقتني وتسخفت سنفقه إيه وشو؟ لا تحرر بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان. الشيطان مرضي زر اتجي جدا ديالي إمير نسج من عبة الشمس اتجي في عبد الاتجي هذا واحد تغدي قمزة يتجد يستقبل اتجزة العباد باش يستجدن غرغورس. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم من هيا غنوا أنظر بالأوقاتين باش نتشد بها لغيما منه عباد الشمس وهم عباد الشيطان. قل حديثة يبين أغب ذغن نتطلع بين قرني الشيطان يعني غسنا ديالي نتجد ديالي هي للشيون الشيطان. فيبين أغب النبي صلى الله عليه وسلم أنه للشيطان قرنين يسعسين الشيء. كذلك من الأمور الخلقية اكتبتم أن عالم الجنية يسعى سعى القلوب سعى الأعين سعى الآذان وثبت أن إبليس سعى لسان سعى عيلس لقد رب العالمين بالقرآن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. نقدر بالعالمين جهنم ذرأنا لجهنم كثيرا يعني أتشر جهنم يشج جزد الجهنم ما تش وتعذب كثيرا من الجن والإنس. كيف كيف أم الجن من الإنس أم الإنس لأنه يكذبش من الجنة لأنه يكذبش من الجهنم من الجن والإنس. إن الجهل ما يغطس شرس الجنة شرس الإنس. لشو الصفة سعان مشتركة؟ لهم قلوب سعان ولون لا يفقهون بها. سعان ولون مثل يعني يحتاج عالم الجن سعان ولون ولون سلم ولون بني آدم بني آدم لن يجد أحيان لن يجد مثل عياذا بالله. لهم قلوب لا يفقهون بها مثل لونها ولهم أعين يعني سعان اللم لا يبصرون بها يعني ظنها الحزن ظن نفس الكنزي. ولهم آذان سعان الزغن لا يسمعون بها السنازس الحسن حشل غطة. أولئك كالأنعام بل هم أضل نكويهم الحيوانات بل حيوانات خامس عياذا بالله. كل إنسان يعطل من الحواسيس الكار بالعالم ولي أضل من الأنعام مرة من مرتي اهتفي بي ويهاتف إن إذا الشيخ إني بس سيدي ولن الشيخ المسلاسي والدرس يتهم العباد إني أسنى العباد أم الحيوانات ناس مشي كدنا نكية ومضغة الأمال تشعر معها أكثر لا لعيبة السدة والحيوانات مش من الحيوانات وكلاسينا رغي السدة والسدة يصدر بالعالم يدينا نكية ذكر غزب الآية أولئك كالأنعام بل هم أضل شين كدنا يصدر بالعالم رب العالم يقاد فين بني آدم نغفر الجني إذ خلقه في غسول في غس العقل في غس اللم في غس السمع في غس النعم يغكر النعم يغكر تسخ ذي مالا بشا في السن الحق الأنعام خيرس المال خيرس ما نبديك رب العالمين نعمة العقل الفهامة الشطرة تتسود أتدو اختماني تتزيد العقل أتقل حيث كيفك ترى ويتم الحيوان دليل أن الشطرة النعمة تبغي تصليت أظل من الأنعام إنه قام لا عقل له الحيوان. فلهذا الشهد هو نغب أنه ثبت أن الجن سعان قلوب سعان أعين سعان أذن. كذلك بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة أنه إليه تظل فإخدم حركة تظل في سكي فمي فكن صحابة ظليف قالوا حدث شيء في الصلاة يا رسول الله نسول الله كريم أنه يتظل إلا الحكم ذا جدير يتظل لأن الصحابة رضي الله عنهم يجمع اللان تساوي في النبي عليه الصلاة والسلام كل حركة الذي يخدم تظل بل حتى بالحياة ينسى ما زالت تظلي في خدمة فوزي سكر خدمة نكا ما زالت دورك في دور نكا مرة من مرة فيك الصبات يسجل الصبات لأنه يعني يتظلم مرة من كنكك في الزربية ظلم نكك برا يسد جبريل النبي عليه الصلاة والسلام إني أساسا تنان جسد الصبات نفرسي أكن يتظلي فيك سهل النبي صلى الله عليه وسلم يطيرهم أكرنك الصحابة كسن الصبات نصن طيرهم تنو حفنا الفاما وحفنا الفلسفن وحفنا سيني وشو نغارت فاك تظلي أزران تسلي خدم خدمة الصحابة اللي انتبع من النبي صلى الله عليه وسلم شبر بشبر أي يتظر أن يخذن يتظل يدخل منه. فمرة من المرات الزوف يعني كسفوسيس ظن تحرك ماشي حاجة عادية حاجة غريبة في السن مطن يفك تظريف نسي يا رسول الله ليش تخذن تزقي ولا السنة تجربة تنطبق ولا الحكم لا جديدة نخذن ولا ويد الحال ما نظن نخذنك ناس مخاطر إن يسوي سيد الشيطان إبليس وسيد إبليس نسقان دق الرينة يمسد غوق الرؤين الخير وهو النبي صلى الله عليه وسلم والصراع كمستار يمسد الناس يبغى ويد شغل فيه مسكا شهاب من النار يبغى يصرع زي سيسخل عزيز يتظلي نبطفق فيه تضبط قوة الإيمان عشان نهضر بعد اسم الموضوع الموضوع أتعلم من هو الأقوى الشيطان أم الإنسان. اتفيد النبي صلى الله عليه وسلم إن حتى أحسست برد لسانه على يدي ندل من يحس صفين سيسو في النفوس وفي فكي خمقيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية برد لعابه يعني نسو سفنيس فسسني خمقيت كتفت النبي صلى الله عليه وسلم إن تدرت أثقل خنقة وثقن غسارية من سواري المسجد إن تدرت أثقل أثقن غط عرس المسجد الظلمك للعبة نصف تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي نسي اكترد الدعوة إهدع إهما سليمان عليه السلام إهدع علينا زيارة بفكي ديوث الحاجة وتتكتراني من بعده من بين أمور الزفكة استخرصت الجن الجنية ولش يونك نسقى ميزمر أبي خدم الزيسنة يخدم سليمان عليه السلام احكمهن ولش أن دار الحاجة فلو كان يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يويس بالدعوين فيس الحسن بعد النبي عليه الصلاة والسلام الشهر أنه يلسيس قصص النبي صلى الله عليه وسلم فسوس فسعان الخلق نسوس عن الصفات سعان أمور ثابتة بالكتاب والسنة سنقوى كان شتاق أي مطني الله أعلم أنت مغني طرنس أنت مغني فسيس أغدنا رب العالمين أغدنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما تصويت في الكفار ما تصويت في الفيلم نسوس فيما قضية واحدة أخرى تسعوث لماج من الشيطان واحدة في القروية بل حتى ما يجمع من المؤسف جدا أن الكفار غليكو ميكنسن غل أفلامنسن حتى غلي دوكيمونتارنسن غلي فوتونسن كما ما تبغون ندم مثل الملائكة زي ما ندم مثل الملائكة الطوفان كسر الأجنحة وين الظلام زرق موضوع الملائكة ماشي سيفانس ما تبغون ندم مثل الشيطان أدم مثل نسي الشيون أدم مثل نسي الأجنحة وتدم مثل نسعة ثماث عياذا بالله. اللحية نقول لها هي سنة جميع الأنبياء مش سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هي سنة جميع الأنبياء حتى أنه هارون اسمه كتير موسى عليه السلام ناس اتفيه بسنة اتفيه تقول لحية يس يا ابن أم ناس أمي سيما يعني هجمع وجب ذلك قروي ولا تأخذ برأسي ولا بلحيتي. هارون عليه السلام ناس على لحية، موسى عليه السلام، جميع الأنبياء لنس بحنس، ولكن أعداء الله هنا يقول لنس خلعين جلت ما تبغون ادو الصنيون يقو السخن ما تبغون ادو الصنيون متخلف اسعى للثمات ويقض الخطأ ويتغيطان حالة الناس النهني لأنه نهني ذو الكفار نهني غير مخذ من أين يخذ من طبعا نريد جزيرة بس حشبح في الناس لأنه ذو الكفار مصيرهم النار بس حشبح حال ما ذليون دي مسلم يتعتقد المعتقدين. فلهذا اني قد اي كتبت الشيطان الشيطان ده مش شيء اي مطني ماشي غير كفار دين كي مو الشيطان ما غادي مثلا ناخذ دور اني مو جام فلان مثلا فلا لازم هذه الانسان العقيده نس من الكتاب والسنه. الجن من صفاتهم كذلك انهم يموتون، الجن سمتنا يفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يموت الجن ويموت الملائكه صح الأقوال ويموت الإنس ويموت كل أحد نادق من إلا الله عز وجل كل من عليها فان كل من على الأرض أذمس إلا الله عز وجل نادق نيته ظرات الدروس يوم القيامة ندرب العالم الذي لا عين أين الجبارون أين المتكبرون أنا الملك أين الملوك عند الله لمن الملك اليوم لله الواحد القاهر نسخة ما يمثل الجن المثل. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون الدعاء وفي صحيح مسلم قد أعوذ بعزتك أنت الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الذي لا يموت يعني الله عز وجل والإنس والجن يموت يعني الجن تمسك. ولكن إلا الفرق يا رسم ذلك أنهم تعيشون كثر النظر يعمرون طويلة يعني كثير من الجن تعيشون بزاف وأكثرهم بالعمر منهم إبليس أخره يوسف عليه لعنة الله لأنه يطلب رب العالمين باللحظة الأخيرة أنظرني إلى يوم يبعثك الناس مدام أقل من أهل النار مدام خلاص ورجي غير رحميني أطلب يوسف الحاجة أخذ ميتي تجي غلبي في يوم القيامة ويتنو غرفه إجاب الله عز وجل الميدان يوم القيامة بشديد ولكن في يعني الجن تمتثل لقنا على المستيق بل ثبتت قصص عديدة ونذكر إن شاء الله من نوطة غرص أنه كثير من الجن انغانت من بني آدم بالإنسان من انغان ولكن نغد تعيشون كثيرا يعمرون طويلا تعيشون مدة زمنية تنقرن المدة الزمنية هي بينه الجن اكتسب خبرة بني آدم اسم هذا عيش لديك وذا عيش لميك وذا عيش لمسلم اسم ما يسمى بزاف الأجيال اسم كراذي غور العباد اسم الحيل اسم الأبواب اسم كراذي غور بني آدم لقد نعلم السيد فهي فيما يخص صفاته. كذلك الجنة ما يجمع تعيش كنت تعيش في بني آدم سعان الذرية سعان الأزواج يجزل يا رسل تجلب الدرية يا رسل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو رب العالمين إذا اتخذت الشيطان ذرية ينسل ذرية يعني الدرية النسل ينسل يعني جبجب اسعان النسل اسعان الدرية لأن يعني الناس قدرس الملائكة أن الملائكة وش بجنرة ليس فيهم ذكور ولا فيهم إناث الجن يتزاوجون يتناكحون ويولد لبعضهم البعض. ولكن السؤال هل يمكن الإنس الجن الجوج هل يمكن يونج الجن الجوج يونج الإنس يبقى كثير من الناس وين العلماء غلقن البابين جاوبنا لك بس أفضل بل حتى حضر غايت نجم المسجد الحرام الشيخ سليمان التويجري يتفسر سورة الرحمن بعد سورة الرحمن الذي مقطع في الجن مدة وتغل مقطع يسس أحد الطلاب الناس يا شيخ الناس هل أستطيع أن أتزوج بجنية؟ الظاهر أن الإنسانية إهلك يعني ممكن يتوصل عن كذا يتوصل عن جنية تبغي تجوز تسألها هل يمكن أن أتزوج جنية؟ شو اسم الشيخين؟ يجاوب سيدي الناس بعد الدرس تعال أعطيك عنوان جمعية للتزويج ودع الجنية للجن ناس بعد الدرس رأيتك يوصل الدرس من الجمعية تعاون العبادة الجنية ناس تجني وتأيين الجن فالعلماء تبلي عن الباب يجدي جواب هذا جواب علمي جواب سلولي في الموضوع لأن المسألة دقيقة جدا حتى أن الإمام مالك إن تزمر جنية لزوج واحد الإنسان بسحان غلق الباب يتنسجر وشو إنك فإذا وجدت امرأة حامل ادعت أن زوجها جني نشوفة الفسادة ذي من الأمة كلها تطمت صعبت حسي سمدو سران الشيخ أكسد زوجي من الجن فذيك فسد بالأمة فلهذا العلماء بالعن البابين وقت ظهرنا الحبس دينا إثناء لباس إن شاء الله نكمل الموضوعين وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.